بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله فمنهم من قضى نحبه وكان الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا you Thank you. بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين Mm-hmm.